هذه أسئلة ربما نعم سائلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقوم النساء عند الدخول إلى الروضة بالمزاحمة الشديدة والتدافع، يعني نرجو توجيه نصيحة، يطلب توجيه نصيحة، هل لا ينبغي للنساء عند الروضة هذا التدافع وهذا التزاحم، لأن المرأة يريد فضيلة فيرتكب إثما إذا عاد أخاه، أثم فهو يرتكب إثما لا يساوي الفضيلة التي يريد أن يدركها، وهذا بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. والروضة ليست مخصوصة يعني بشيء دون المسجد، إذا جاء الإنسان إلى المسجد صلى في المكان الذي يتيسر له وهو على نيته إن شاء الله، لا يحصل على الفضيلة صلاة بألف صلاة في المسجد النبوي سواء كان في الروضة أو كان في المسجد، بل إن الأفضل بالنسبة للفريضة أن يكون خلف الإمام وما يامن الصف ولو تعدى الروضة. يقول ماذا تقول المرأة في الروضة، ماذا تفعل إذا جاءت الروضة وتيسر لها ذلك من غير مزاحمة؟ تصلي ركعتين وتذكر الله عز وجل وتنصرف، يعني لا تقول شيئا خاصا بالروضة، إنما تقول ما تقوله في المسجد، تفعل ما تفعله في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه. في هذا الحديث ده يعني صحيح، أي نعم الزوجة مباح أن يباشرها، مباح نعم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يشهد له القرآن. هل يجوز للرجل لمس عورة امرأته؟ لا بأس، والنظر إليها وينبغي أن نتذكر أن أم المؤمنين تقول ما نظرت منه ولا نظر مني، أو كما قالت رضي الله عنها، ربما يكون عدم النظر أكمل في المتعة، ربما يكون عدم النظر أكمل في المتعة، فلو نظر إلى عورتها ربما رأى ما يقبح أو رأى ما يكره، فيعني حصل له من ردود الفعل ما يحصل، لكن اللمس والنعم والملامسة كما ورد ربما يكون أكمل. يقول لي جارة من غير أهل السنة، فهل يجوز لي زيارتها والأكل معها وتبادل الهدايا؟ إذا كانت ترجو من زيارتها لهذه المرأة المفارقة للسنة أن ترشدها وأن تدلها على السنة وتأتلف قلبها فلا بأس، القلوب بيد الله عز وجل، وليس شيء أشد من الشرك، فالمشرك يدعى إلى الله عز وجل إلا أن يكون يعني معاديا معلنا عداوته، فهذا شيء آخر مع الحذر، لأن يعني بعض المفارقين للسنة لا يؤمنون، يستعملون التقية، ما تدري ما هو صدقه من كذبه، لكن يتكل الإنسان على الله ويحذر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بماذا يبدأ القارئ القرآن؟ بالبسملة ثم التعوذ؟ لا، يتعوذ أولا من الشيطان الرجيم ثم يبسمل. يتعوذ أولا من الشيطان الرجيم ثم يبسمل، هذا هو الصحيح. يقول لي عدد من الأولاد وأقوم بتحصينهم كل صباح ومساء، فهل أحصن كل واحد منهم على حدة أم أن يقول مع ذلك يشق علي؟ على كل حال إذا يعني حصنتهم بالورد ويقصد هذا، يعيدهم بكلمات الله التامات ويعيدهم يعوذهم بالمعوذتين جميعا، ويقرأ آية الكرسي ويقرأ القرآن، وإن شاء الله الله هو الذي يحصنهم. يقول هل الطفل ما دون سن التمييز يجوز أن يقف في الصف أثناء الصلاة؟ ده هو معروف أين يكون صف الأطفال، لكن بعض الناس يأتي إلى المسجد النبوي ومعه طفله ويخشى أن يضيع، يخشى أن يضيع منه فيجعله بجانبه. نعم، يعلمه الصلاة ويحفظه، والأولى أن يبقيه في البيت ما دام غير مميز، يأتي به إذا كان مميزا، وإذا كان تصح مصافته. أما أن يأتي به وهو غير مميز، ربما غير متوضأ، وربما يحمل نجاسة، فهذا لا ينبغي. اللهم إلا إذا لم يكن له مندوحة، مثلا يعني غريب أو ليس في البيت، استيقظ الطفل ويخشى عليه. على كل حال في مثل هذه الأمور تراعى المصلحة، مصلحة دينية له ولغيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه قرأ في أحد أعداد جريدة اليوم قبل 3 أشهر طلب امرأة تكنى أم أحمد مساعدة، يقول فأرسلت مبلغ واتصلت بزاوية أحوال الناس، ولكن ما ردوا على اتصالي، لم أوفق. جاء للمدينة فرأى إعلان لبيت القرآن فتصدق بالمبلغ إليه، إن شاء الله يجزي. كما أم أحمد إذا تأكدت من عينها أو عرفتها فإن شاء الله تتم، والله يتم عليك الخير. يقول ولدي صاد قنفذ ووضعه في كرتون، وضع الكرتون عند باب الشقة عند رجوعي من صلاة الفجر، فإذا بالكرتون أمامي، هي يعني رأت القنفذ فظنته فأرا فقتلته أو قتله، مع العلم أني ترددت في أول ولكني قتلته. وشقتنا تقع عند جبل أحد في مجمع الأوس، فماذا علي بهذا الأمر؟ أفيدونا أثابكم الله. أي هذا نقيسها على أبي عمير ما فعل النغير، قال مات، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجزاء عنه، فإذا اعتبرناه صيدا أو من الصيد لا جزاء فيه. على كل حال القتل ما كان متعمدا للقنفذ، والاستغفار ولا شيء على هذا السائل إن شاء الله. يقول هل يجوز الإشارة باليد للتعبير للتعبير عن صفات الله تعالى، لأنها حقيقة في غير صفتي السمع والبصر؟ نعم، يشير بالعلو كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشهد، كان يرفع يده وإصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم. وطبعا كما ذكر السائل صفة السمع والبصر، النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابة والإبهام على العين والأذن. يقول البيهقي: إشارة تحقيق لا تمثيل، إشارة تحقيق للسمع والبصر، وأن الله متصف بالسمع والبصر لا تمثيل. وما وصف الله به نفسه نصفه به، فوصف أنه بصير وأن له عينين، ووصف أنه سميع وسكت عن الأذن، فنحن نسكت عما سكت عنه ونثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه ونسكت عما سكت عنه. لأنها حقيقة. كيف؟ للتحقيق لا للتمثيل. على كل حال بحسب النية. لكن لماذا يشير إلى رجله؟ يكتفي الرجل واضحة، يكتفي الرجل واضحة، يكتفي بذكرها، ما أحد يجهل الرجل. لكن السمع كان سميعا بصيرا، ويشير كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتفي بذلك، يكتفي بذلك. هل لا بد في العمرة من الإحرام من الميقات، أم يمكن الإحرام من الفندق أو البيت؟ هو يغتسل من الفندق أو البيت، لكن النية من هناك، النية من هناك من الميقات. وحقيقة الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك تلبية. يقول يسأل عن عمرة الوالدة والوالدة وهم أموات، لا بأس، من البر. العمرة تدخلها النيابة، إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن الوالد، العمرة لواحد منهم، ثم تعتمر عن الوالدة. والأحسن أن يكون كل عمرة مخصصة بسفرة خاصة. لا بأس، لا بأس إذا كان اعتمر عن نفسه. لكن هنا أعطي من يريد أن يعتمر، يعني من يأخذ ليعتمر، ولا تعطي من يعتمر ليأخذ. لا، شوف لاحظ النية، من يأخذ، إيه اسمع مني، تعطي من يأخذ ليعتمر، لا تعطي من يعتمر ليأخذ. أي من يأخذ ليعتمر. أي نعم، تدري وش الفرق بينهن؟ واحد يأخذ ليعتمر، يجعل ما يأخذه بمثابة حمار يركبه يوصله إلى، أي نعم. أما الآخر فهو لا، يجعل العمرة حمار توصله إلى ما يأخذه. أي نعم، هذا لا تعطي. أي نعم، في العمرة ورد، والحج لبيك عمرة لبيك حجا، يعني يلفظ بما أراد، ورد. لكن لو نوى بقلبه جاز، وما عدا العمرة والحج فهو ينوي بقلبه. وما هي حدود اللحية، وهل يجوز أخذ شيء من الوجنة؟ اللحية ما على لحييك فهو لحية، ما على لحييك، لحية الأعلى ولحية الأسفل، فهو لحية. أما الوجنة والخدود وكذا أي فهي ليست من اللحية. الشطرنج والكعاب والجوز والبيض والنردشين أنصاب الأزلام فضيخ، ما أدري يعني يريد أنه نشرح الكلمات هذه. الشطرنج هي لعبة، أي نعم، وكذلك الكعاب والجوز للكسب يدخل فيها القمار، والأنصاب هي التي يذبحون حولها قربانهم، والأزلام من أعمال الجاهلية. الفضيخ هو ما يوضع في إناء من البسر أو نحوه ويوضع عليه ماء فيتخمر، وكذلك الكوبة، وما أدري يمكن أخذتها من التفسير مرة، نعم تفسيرها. أرجو الأخوان يعني لا يكثروا. يقول: هل الطفل الذي يكون شفيع لأبوي لابد أن يكون عمره أكثر من 4 أشهر؟ طبعا قبل 4 أشهر ما له في خفي الروح كأي جسم، يعني لا يعتبر إلا إذا صور وتم له 4 أشهر كمل فيه تخطيط إنسان ونفخ فيه يكون، نعم طفلا يكون، أما قبل ذلك فنعم كأي جماد. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: نريد شرح الرياء والسمعة، الله يعيدنا وإياكم للرياء. الرياء هو أن يعمل العمل الصالح ليراه الناس فيمدحونه، يريد الجاه عندهم. والسمعة كذلك يسمعهم أنه فعل وفعل من أجل طلب الجاه عندهم. فالعمل الصالح يعني يعمل العمل الصالح يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا رياء والعياذ بالله، حتى يأمنه أو حتى يكون عنده بمنزلة عليا. وكذلك السمعة يسمع الناس يعني بأعماله الصالحة يعلنها، يسمعون ما فعل. الكفارة أن يقول: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كلها مرت. كثيرون من سائق الأجرة يريدون في الأجرة على الراكب، يزيدون في الأجرة على الراكب، وذلك استغلالا لأنه غريب عن البلد. هذا عمل سيء، هذا عمل سيء. ينبغي أن يكون أهل البلد سواء كانوا أصحاب أجرة أو غيرها قدوة ومثال للغرباء، ينبغي أن يرفقوا بهم. لا شك أنه إذا استغل غفلتهم وغرهم أنه يكون في ذلك آثما. يقول: المسجد النبوي من أطهر وأقدس الأماكن على وجه الأرض، وله احترامه وله قدسيته الخاصة، ولكن بعض المصلين يستخدمون الجوال داخل المسجد ويخرجون الناس من الخشوع في المسجد. وعندنا في مصر أي مسجد نلصق على باب التنويه يذكر المصلين بإغلاق الجوال؟ نعم صحيح، لا ينبغي إذا دخل بالجوال يجعله على الصامت أو يغلقه، فعلا يعني إشغال المصلين أو الاشتغال بالجوال هو خروج يعني عن المقصد الذي من أجله بني المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا علي كفارة يمين وأريد الإطعام، فكيف أطعم؟ على كل حال، سواء جمعت 10 وأطعمتهم غديتهم أو عشيتهم أو أطعمت كل مسكين بمفرده، تخرج أرزا أو تخرج وجبة. يا أخوانا لا يكفي، أو تخرج يعني رغيفين مع إدامها لكل شخص. إذا أخرجت رزا تخرج ما يقارب النصف الصاع وهو الكيلو وزيادة وإذا زدت فهو خير. يقول أنا في زيارة هنا للمدينة، إذا كانت الفرصة الوحيدة زيارة مسجد قباء ستكون في وقت كراهة. على كل حال إذا دخلت المسجد في أي وقت تصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب. يقول عند السعي والطواف إذا جاءت الفريضة أقطعهم، لا، تصلي الفريضة مع الناس مع المسلمين ثم تستأنف. يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف تصلي ثم إذا انتهيت تكمل، وهكذا في المسعى. ما حكم من تراوده شكوك في الاعتقاد والتفكر إيش أعاذنا؟ على كل حال الذي تراوده شكوك في الاعتقاد هذه وساوس من الشيطان، عليه أن يذكر الله عز وجل وأن يحمل نفسه على طاعة الله وتزول هذه الشكوك بإذن الله. يسأل الله عز وجل أن يشفي مرض قلبه من هذه الشكوك، لأن الشك مرض والشهوة مرض من أمراض القلوب، فيسأل الله الشفاء ويطرح بين يديه ويديم ذكره وتلاوة القرآن والحديث وتزول بإذن الله. موسيقى إيش ما حكم إيش الموسيقى ولا حديث المتعلقة بها؟ الموسيقى مزمور الشيطان، الموسيقى مزمور الشيطان، واستعذ عنها يا أخي بتلاوة القرآن وتحسين الصوت بالقرآن. قال هل تعلم اللغة العربية واجب وجوبا عينيا أم كفائيا؟ وهل العرب مأمورون بحفظ لسان القرآن أم يرجع ذلك للعرف السائد أي العرف اللغوي؟ وما أهمية اللغة العربية بالنسبة لباقي لغات البشر؟ اللغة العربية هي لغة القرآن، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. لا شك أن الله سبحانه وتعالى امتن على اللغة وأهلها بإنزال القرآن الكريم، فحفظ الله هذه اللغة بالقرآن الكريم وهو مرجعها. والمسلم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة باللغة العربية وأن يتعلم ذلك، إذا لم يستطع ليس قادرا على ذلك، والمسألة تتبع القدرة، مناط التكليف هو القدرة. وأما التوغل في معرفة اللغة والتدقيق والتخصص فيها فهو على الكفاية على حسب حاجة الأمة. اللهم صل وسلم. أظن انتهينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.